بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 86 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما روي في التفضيل: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو بشر إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ورجل آخر. جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل الآخر هو عثمان رضي الله عنه. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال سمعت شريكا يقول لقوم من الشيعة: إنا ما علمنا بعلي رضي الله عنه حين صعد المنبر، فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والله ما سألناه عن ذلك. يا جاهل، أفترانا حين يقوم فنقول له كذبت؟ اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا الحسن بن عيسى حاء وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر الجارودي قال سمعت الحسن بن عيسى يقول وأملاه علي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني وما رأيت شيخا أنبل منه قال قلت له: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ما كان قولهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال: من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان رضي الله عنهما. هذا الاختلاف الذي كان في التفضيل لا في الخلافة قد اندثر، واستقر تفضيل عثمان على علي لما سبق مما رواه البخاري عن ابن عمر، ولما درج عليه السلف في اختيارهم عثمان على علي في أمر الخلافة، فاستقر هذا الأمر على ذلك. وعلي رضي الله عنه استفاض عنه تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر خلافا لما تقوله الشيعة المفضلة، ثم ما قالته وزعمته الرافضة المكفرة. نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا حازم بن جبلة عن أبي سنان الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من فضل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أزرى على عندي بالفتح اثني على 12,000 من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشير إلى السابقة، وإلا الصحابة أكثر، يشير إلى السابقة من سابقة الأنصار والمهاجرين. أزرى عليهم لأنهم هم الذين قدموا أبا بكر ثم عمر ممن كانوا بالمدينة. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا الحسن بن يونس الزيات قال حدثنا سلام بن أبي بن سليمان قال حدثنا سوادة بن سلمة بن نبيط عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال مضت السنة بتفضيل أبي بكر رضي الله عنه وسبق حب علي رضي الله عنه إلى القلوب. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان البزاز قال حدثنا أبو سلمة أسامة بن علي التجيبي قال حدثنا الحارث بن مسكين قال سئل مالك عن علي وعثمان رضي الله عنهما فقال ما أدركت أحدا ممن يقتدى به إلا وهو يرى الكف عنهما يريد التفضيل بينهما فقلت له فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ليس في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شك يريد أنهما أفضل من غيرهما ثم قرأ مالك إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا الذي جاء عن الإمام مالك وجاء عن غيره في الكف عن التفضيل ليس المقصود به ذاته ذات التفضيل وإنما المقصود به لئلا يلحق أحدهما ازدراء أو يترتب على هذه المفاضلة التفرق والتشرذم. وقد استقر مذهب أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، ومن ذلك ما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل غير مرة عن التفضيل فقال أقول فيما جاء بحديث ابن عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت، يقول يكفينا ما جاء في الأثر حديث. وجاء عنه من وجوه أخرى أنه يفضل علي على عثمان ولا يزدري ويذم أهل الكوفة في غلوهم في تفضيل علي ويذم أهل الشام في غلوهم في تفضيل عثمان. وكان يقول أي الإمام أحمد إن مذهب المدينة السكوت، يشير إلى قول مالك وغيره فيما جاء في أنهم لا يرون التفضيل لئلا يفضي ذلك إلى المحذور إما بالغلو من جهة أو يفضي إلى الازدراء من جهة ثانية، والوقوف مع النص حيث وقف. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الغلابي قال حدثني رجل من ولد سلمة بن كهيل قال قال حريث بن أبي مطر سمعت سلمة يقول جالست المسيب بن نجبة الفزارية في هذا المسجد 20 سنة وناسا من الشيعة كثيرا فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وما كان الكلام إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما. يعني في الكوفة. اللهم استعان. نعم. أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إدريس بن علي قال سمعت أبا بكر النيسابوري يقول سمعت الربيع يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول أقول في الخلافة والتفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وهذا الذي جاء عن الشافعي هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة واندثر أمر تفضيل علي على عثمان أو التشكيك في المفاضلات بينهما، هذا اندثر رضي الله عنهم. نعم. قال وحدثنا بذلك الحراني يعني أبا سليمان عن أبي زكريا النيسابوري عن رجل عن مالك أنه قال مثل قول الشافعي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يزداد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول أما تعجب من كثير من النواء وسؤاله أبا جعفر عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما والله لو كان علي رضي الله عنه ها هنا ما سألته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يزداد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إبراهيم بن أعين قال سألت شريك بن عبد الله فقلت يا أبا عبد الله أرأيت من قال لا أفضل أحدا على أحد؟ قال هذا أحمق. أليس قد فضل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال قلت فأدركت أحدا يفضل عليهما؟ قال لا إلا متفضح. قال وسمعت سفيان الثوري يقول من فضل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد عابهما. قال فقلت له وعاب من فضل عليهما. كونه أحمق يعني جاهل، سمع مع الجهل حماقة في قوله في تفضيل أحد على أبي بكر وعمر، وهذا الذي خشوه من الازدراء هو الذي جعل من السلف من يتوقف في التفضيل بين عثمان وعلي لئلا يلحقه الازدراء. أما الشيخان فسبق سبقا لا يبلغهما أحد. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا الحسن بن عيسى قال سمعت رجلا يسأل ابن المبارك عن رجل له أن لا يفضل أبا بكر وعمر هل يضر به؟ قال ابن المبارك من لم يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهو أهل أن يجفى ويقصى. قال وسمعت ابن المبارك يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويسكت عن علي وعثمان رضي الله عنهما، وكان ابن المبارك يعظم الفضيل وأبا بكر بن عياش ولو كان على غير تفضيل أبي بكر وعمر لم يعظمهما. الله أكبر. هذه مسألة التفضيل وما وقع فيها من الإقصاء والجفاء لمن يقول بها، فكيف بمسألة السب؟ ترى عندنا جهتين، سب يغاير التفضيل، أما سب عثمان وأبي بكر وعمر فهذا رفض، وأما التفضيل فهذا هو التشيع بنوعين، من فضل علي على عثمان فهو الشيعي. لاحظوا لم يسب عثمان، ومن فضل علي على أبي بكر وعمر فهو الغالي في تشيعها المحترق، شيعي غالي شيعي محترق. ولاحظوا أيضا أنه لم يسب. إذن هناك جهتان، جهة التفضيل والجهة الأخرى جهة السب. فأما التفضيل فالذي عليه قول المتشيعة المنقرض، وأما السب فهو قول الرافضة. وهذا الذي يجعلنا نكرر غير مرة أن نفرق بين وصف التشيع ووصف الرفض، إلا إذا قيل التشيع بشيعة من؟ بشيعة الشيطان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال حدثني إسماعيل بن إسحاق لفظا قال سمعت عارما يقول سمعت عبد الله بن داود يقول من قدم عثمان على علي رضي الله عنهما فحجته قوية لأن الخمسة قدموه. والخمسة هم أهل الشورى، أهل الشورى وكلهم من العشرة وكلهم من سابقة المهاجرين. القول الذي أحدث في الكوفة هو تفضيل علي بالفضل وتقديم عثمان بالخلافة، هذا الذي كان في الكوفة، وهذا الذي اندثر، هذا الذي اندثر وهو الذي لم يغلظ فيه السلف جدا لكنه اندثر. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا إبراهيم بن حماد وعمر بن محمد الساجي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا خالد بن خداش قال قال لي حماد بن زيد لئن زعمت أن عليا أفضل من عثمان رضي الله عنهما لقد زعمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خانوا. نعم. وأخبرنا أحمد قال حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن نصير وعبد الصمد بن علي بن مكرم قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي قال حدثني أبو عبد الله الطويل صاحب بشر بن الحارث قال سمعت بشر بن الحارث يقول قلت لأبي بكر بن عياش ما تقول في من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما؟ قال من قال هذا فعليه لعنة الله. اللهم استعان. نعم. وحدث محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول سمعت أبا أسامة يقول من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو أحمق. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعيب بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت يا أبا عبد الله يعني لسفيان الثوري ما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا رضي الله عنهما على من بعدهما. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال حدثني أبو سليمان وهو داود بن علي قال حدثنا الحارث بن سريج النقال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الحجبي يقول للشافعي ما رأيت قرشيا يفضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على علي رضي الله عنه غيرك. فقال له الشافعي علي بن رضي الله عنه ابن عمي وابن خالي وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني عبد الدار، ولو كانت هذه مكرمة لكنت أولى بها منك، ولكن ليس الأمر على ما تحسب. بني عبد الدار هم بنو شيبة، فإنهم من بني عبد الدار، ويقال لإبراهيم بن عبد الله الحجبي لأنهم تعلق بهم سدانة البيت وحجابة الكعبة بمعنى أن الفاتحة بيدهم، وهذا قول عظيم من الإمام الشافعي. وقوله إنك لم تعلم هذا قولك أنت، ليس قول أهل السنة رحمهم الله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد أيضا سئل عن التفضيل فقال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأما الخلافة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. قال أبو عبد الله ولا نتعدى الأثر والاتباع، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأصحابه إذا رضي أصحابه بذلك، وكانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض هو ذا، فلا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا أن نتبع ما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم رضي الله عنهم. يعني أن حجتنا في التفضيل ما جاء عنهم رضي الله عنهم، وكانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا وجه قوله في كثير من المروي عنه بالسكوت بعد عثمان، وجاء عنه في مواضع كما رواه الخلال وغيره أنه يربع بعلي، ولهذا استقر مذهب السلف على أن تفضيل هؤلاء الأربعة كتفضيلهم في الخلافة، فالخلافة والتفضيل بابهما واحد. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا كثير بن هشام عن كلثوم بن جوشن قال سأل النضر بن عمرو الحسن البصري فقال أبو بكر أفضل أم علي رضي الله عنهما؟ فقال سبحان الله ولا سواء، سبقت لعلي رضي الله عنه سوابق شركه فيها أبو بكر رضي الله عنه، وأحدث علي رضي الله عنه أحداثا لم يشركه فيها أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر أفضل. قال: فعمر أفضل أم علي رضي الله عنهما؟ فذكر مثل قوله الأول، ثم قال: عمر أفضل. قال: فعلي أفضل أم عثمان رضي الله عنهما؟ فذكر مثل قوله الأول، ثم قال: عثمان أفضل. فطمع الشامي فقال: علي رضي الله عنه أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله، ولا سواء. سبقت لعلي رضي الله عنه سوابق لم يشركه فيها معاوية رضي الله عنه، وأحدث علي أحداثا شركه معاوية رضي الله عنه في أحداثه، علي أفضل من معاوية رضي الله عنهما. هذا كلام سديد، وهذا ما مضى عليه السلف، وله فروع، منها أن وجود الخصيصة لواحد من هؤلاء المفضولين لا تعني تقدمه على الفاضلين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي، لا يعني أنه أفضل من أبي بكر وعمر ومن عثمان وعلي. فالخصيصة في أحدهم لا تعني التقدم المطلق على غيرهم. الفرع الثاني مسألة التفضيل بين معاوية وعلي، وهذا القول قول شاذ قال به بعض أهل الشام ثم اندثر أيضا. وكان الإمام أحمد يذم ما عليه الكوفيين ما عليه الكوفيون ويذم ما عليه الشاميون في هذه المسألة، وكلا القولين الشاذين في تفضيل علي على عثمان عند أهل الكوفة وتفضيل معاوية على علي عند بعض أهل الشام قد اندثر هذا، ولا قائل له من أهل السنة بعد ذلك. والأقوال المندثرة كثيرة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، لا في باب العقيدة ولا في باب الفروع الفقهية. كم من قول قد اندثر. نعم. كلاهما، أي نعم، أحدث أحداثا علي في خلافته وأحدث أحداثا معاوية في خلافته. أي نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبيد الطنافسي قال حدثنا حبيب الأسدي عن محمد بن عبد الله بن الحسن قال أتاه قوم من الكوفة والجزيرة فسألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فالتفت إلي فقال: انظر إلى هؤلاء يسألوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لهما عندي أفضل من علي رضي الله عنه. يعني يستغرب ورود هذا السؤال لأنه خلاف المستقر، وكما قلت هذه مضت. وعلى كل حال، لما كان هذا المصنف من مصنفات الآثار الجامعة تعرضوا لهذه المسألة، وإلا في كتب الاعتقاد لا يتعرض لها، يكتفى في فضل الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ويمضى على ذلك. لكن هذا مثل ما يقال في الكتب العالية الجامعة، سواء في الفروع كالمغني والمجموع والاستذكار والتمهيد ابن عبد البر، أو في كتب الاعتقاد التي فيها الرواية كهذا شرح السنة والإبانة وكالسنة الخلل. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي: هذا الشعر لأبي بكر محمد بن عبد الخالق أنه قال: هما ضجيعاه معا في حفرته، وخير من قام له في قبلته، وصليا من بعده لأمته، ووفيا من بعده بذمته، وسلكا في الحكم قصد سيرته. اللهم ارض عنهم وارضهم. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فضائل علي تنوعت وتكررت، وهذه الفضائل منها ما اختص بها علي عن غيره، ويقال فيها ما قيل في مثلها، أن اختصاص الصحابي ببعض الفضائل لا يعني تفضيله على غيره بالمطلق، وإنما هذه الفضائل المختصة بها تدل على فضله لا تدل على ازدراء غيره. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أخرجاه جميعا. وهذا له قصة، وكان ذلك في غزوة تبوك حيث خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، خلف علي عن المدينة فاستعمله عليها، فتكلم المنافقون قالوا إنما خلفه في المدينة استثقالا له يليه على أهله وصبيانه ونسائه، استثقالا له، فأغاض هذا علي فركب حتى لحق النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لحقه في أرض الجرف وقيل بعدها، قال يا رسول الله إنهم يقولون إنما خلفتني استثقالا لي، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فكن حيث أمرتك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فاطمأن علي رضي الله عنه، وهذا الاطمئنان ليس بعد الشك، ولكن مثل قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقوله أنت مني بمنزلة هارون أي الأخوة، فإن هارون ردء لموسى ومؤزر له وشريك له في الرسالة، نفى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حق علي أن يكون شريكا في الرسالة، فقال إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنت قريب مني قرب هارون من موسى، وهذا في فضل علي رضي الله عنه. نعم هذه الخصيصة لم يأتي مثلها في غير علي، لكن لا تعني أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا نعيم بن هيصم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن قال جعفر أظنه عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك خلف علي رضي الله عنه بالمدينة فقالوا من له وكره صحبته، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فشق عليه، قال فتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه فقال يا رسول الله خلفتني مع الذراري والنساء، حتى قالوا من له وكره صحبته، قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا يدل على خبث النفاق، وأن المنافقين شأنهم الإرجاف والتخذيل في المؤمنين، أعوذ بالله منهم. والمخلفون في المدينة من هؤلاء المنافقين 84، كما جاء في حديث كعب بن مالك لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بالمسجد جاء المعذرون من الأعراف وكانوا 84. نعم. قال البغوي هكذا قال نعيم عن جعفر بهذا الحديث بالشك. وحدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر عن حرب بن شداد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بشر بن هلال فذكره. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعد رضي الله عنهم فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله أما ما ذكرت أي فيما ذكرته من قبل فثلاثا ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه. فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال أين علي؟ فأتي به وهو أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه مسلم عن قتيبة. والرافضة يتخذون من هذه المفاريد في الخصائص مسلكا للتفضيل بالإطلاق، يقول لو كان هذا عمر حاضر وعثمان حاضر وأبو بكر حاضر ولم يعطهما النبي الراية إذن علي أفضل منهم. هذا القصور وهذه الحماقة. فيتخذون من مفاريد الفضائل مطرقا وسلما للتفضيل بالإطلاق، هوى لا بعلم. كل واحد من الصحابة جاءت له فضيلة اختص بها في مجملهم يعني، ما هو في كل واحد في أعيانه. وهذه الفضيلة المختص بها لا تعني أنه أفضل من غيره، إنما خص بهذه الفضيلة. انظر في الكرم والبذل فيما خص به من عبد الرحمن بن عوف وعثمان، هذه فضيلة. فيما خص به في الشجاعة فضيلة، بما خص به حسان من الذب عن رسول الله بالشعر فضيلة. وإلا لو يقول القائل ما قال النبي اهجم روح قدس معك إلا مع حسان، وهكذا. فمفاريد الفضائل والخصائص لا تعني أنه الأفضل بالإطلاق رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه. فقال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة قبل يومئذ. فدعا علي رضي الله عنه فدفعها إليه ثم قال اذهب ولا تلتفت فقاتل حتى يفتح الله عز وجل عليك. فصبر هنيهة ثم وقف ولم يلتفت فقال يا رسول الله على ما أقاتل؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أخرجه مسلم. وهذه تفسر رواية في الصحيحين انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا تفسرها رواية أنه صبر هنيه علي ثم التفت على ماذا أقاتلهم يا رسول الله؟ على حق الله تعالى فيه، وهو أن يعبد وحده دون ما شريك. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا أبو الأزهر أم لا من أصله؟ قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين فأمر على أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال إذا كان قتال فعلى الناس علي رضي الله عنه. قال ففتح علي رضي الله عنه قصرا. وقال أبو الأزهر مرة فافتتح علي رضي الله عنه حصنا فاتخذ لنفسه جارية فكتب معي خالد بن الوليد بسوءته. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال ما يقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال قلت أعوذ بالله من غضب الله ورسوله. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه وارضهم. نعم. ايه بسبته. ايه كلها واحدة، كلها واحدة، بمعنى انه اتخذ هذا الفعل، فهذه السوءة هي وشاية من خالد الى رسول الله بعلي، فأجاب النبي بهذا الجواب ما ينقمنا من رجل يحب الله ورسوله. أي نعم، وهذا مما يكون بين البشر. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران قال حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي حديث ابن أبي حاتم فعلي وليه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد أنه قال سمعت علي رضي الله عنه ينشد الناس من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه إلا قام، فقام 18 فشهدوا. ومعنى من كنت مولاه أي محب له، يحبني ويودني، فعلي محب له، ولهذا قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال في حق علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أخرجه مسلم في الصحيح. هذا معنى مولاه. والروافض يجيرون هذا الحديث إلى استحقاقه الولاية وهي الإمامة، استحقاق الولاية بمعنى الإمامة. وهكذا حديث زيد بن أرقم في غدير خم يجيرونه على أنها العهد لعلي بالإمامة، وليس هذا كذلك، وإنما التنبيه على فضل آله وعثرته وبيان فضل علي من كنت مولاه أي محبوبه يواليني في الله فعلي مولاه، لأن علي من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، وهذا من فضائله رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون الرملي قال قلت لأبي بسطام مولى أسامة بن زيد أرأيت قول الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال نعم. وقع بين أسامة وبين علي رضي الله عنهما تنازع، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرت ذلك له، فقال يا علي يقول هذا لأسامة فوالله إني لأحبه، وقال لأسامة يا أسامة يقول هذا لعلي رضي الله عنه فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وش قال في مرزوق بن ماهان؟ قال شيء؟ يقول وفي سنده مسروق والصواب مرزوق بن ماهان التيمي وهو مجهول الحال. الله أعلم. على كل حال أصله ثابت، من كنت علي مولاه فعلي مولاه، وهذا النزاع الذي يحصل بين البشر، فقال لعلي في أسامة إني أحبه يعني فأحببه، وقال لأسامة في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، تحبني أحب عليا. والعبرة باللفظ في عمومه لا بخصوص مورده وسببه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش حاء. وأخبرنا جعفر قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. واللفظ لعمر بن علي أخرجه مسلم في الصحيح. الله مرضى عنه، لا يحبه إلا مؤمن لأمرين: لإيمانه ولسابقته ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يبغضه إلا منافق. ومن عاجل بغضهم لما حقروه وازدروه، قالوا: ما خلفه إلا في النساء والذراري استثقالا ومللا منه. وفي هذا يقول القحطاني في نظمه: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. وهذه في خصوصية علي من آل البيت، ولآل البيت خصوصيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن عمه العباس، قال: ألا تعلم يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ وحصل بين علي والعباس ما حصل لما في أمر خمس النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل بين الأفراد، لكن يطوونها لأن هذا عنوان بشريتهم لا عنوان عصمته رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عبد الملك بن موسى الطويل عن أبي هاشم صاحب الرمان عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: محبك محبي ومبغضك مبغضي. ايش قال المحشي؟ يقول منكر، أخرجه بالقاسم الأصبهاني في سير السلف من طريق المصنف، وأخرجه بالقاسم بن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي طاهر، وأخرجه أبو بكر البزار والطبراني في الكبير، وابن المغزلي في مناقب علي، وأبو الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب والدارقطني للدارقطني، وفي سنده عبد الملك بن موسى الطويل. قال الذهبي: لا يدرى من هو. وقال الأزدي: منكر الحديث. على كل حال، شاهده حديث زر عن علي: لا يبغضك إلا مؤمن، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. نعم. أخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضي بغيض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي. اللهم استعان. وهذا فيه نكارة، وإن كان الحديث صححه الحاكم وذكر أن ما تفرد به الأزهر أنه صحيح معتبر، لكنه لم يوافق على ذلك، وأصله صحيح: لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعرف نفاق الرجل ببغضه لعلي رضي نعم الله عنه. نعم، فهو علامة فارقة في بيان المنافقين، كما أنكم تعرفون الرافضة بسبهم من أبا بكر وعمر، فهذه العلامة الفارقة مع أن خبث الروافض أكثر من هذا، لكن هذا الشعار الظاهر لهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا رضي الله عنه. اللهم استعان. وأكثر المنافقين كانوا في الأنصار، أي في أهل المدينة، لا أن الأنصار رضي الله عنهم فيهم منافقين، لكن في أهل المدينة ممن دخلوا في الإسلام غمطا له، وتلاحق بهم من تلاحق من الأعراب. والنفاق وجد أصله في المدينة، وما زال ما زال باقيا ولن يزال إلى أن يشاء الله. ولهذا في خبر الدجال أنه إذا قدم المدينة ارتجفت المدينة 3 رجفات، فخرج من أهلها أي زمن الدجال كل كافر ومنافق ومنافقة، فدل على أن الكفر والنفاق يبقيان ويكثران ويزدادان. نسأل الله العفو والعافية. إيه نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني معاوية بن صالح حاء. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان البغدادي نزيل الري قال حدثنا الحسين بن الهيثم قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا يقال له حراء، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله عنه، فتحرك بهم الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فسكن الجبل. أخرجه مسلم من حديث ابن وهب. نعم. وجاء في رواية أخرى ذكر سعد بن أبي وقاص بدل عبد الرحمن بن عوف، وسعد رضي الله عنه مات على فراشه، فيكون المراد بالمجموع، المراد بذلك بالمجموع. قد سأل عمر رضي الله عنه ربه شهادة في سبيله وفي بلد نبيه، واستغرب هذا حتى ساق الله له ما سأل ربه من قتل المجوسي له. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمد يعني بن حميد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو درهم قال سمعت الحسن البصري يقول: وقال له الحجاج بن يوسف: ما تقول في أبي تراب؟ قال: ومن أبو تراب؟ قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: أقول إن الله جعله من المهتدين. فقال: هات لما تقول برهانا. قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من هدى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الحجاج: رأي عراقي. قال الحسن: هو ما أقول لك. رأي عراقي، لأن محبة علي عند أهل العراق فاضلة على محبته عند أهل الشام، فكأنه أراد أن يتخلص. هذا قولكم يا أهل العراق. فقال له الحسن: هو ما أقول لك، عندك شيء ثاني؟ هذا قولي وهذا برهاني. اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا خالد بن يزيد العلوي من بني علي بن سود قال: لما دخل الحسن على الحجاج فقال له: ما تقول في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال: أقول فيهما كما قال: من هو خير مني بين يدي من هو شر منك؟ قال: ومن ذاك الذي هو خير منك وشر مني؟ قال: موسى وفرعون. حين قال قال له فرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي. وهذا القول في مع الحجاج لما عرف عنه من الأشهر والبطر والشدة، على أن الحسن البصري لما جاءت فتنة ابن الأشعث استخفى، لأنه زاد بطش الحجاج، وكان من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام، يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل لي بردا وسلاما مما أخاف وأحذر، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وكفاه الله شر الحجاج. كان هذا في آخر الأمر لما تسلط الحجاج على العلماء والقراء وقتل سعيد بن جبير، الله المستعان، في تلك الفتنة التي تسمى بفتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، صلى الله العفو والعافية. نعم، في حال السعة يجادلونه ويقيمون الحجة على الحجاج. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن سوار قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن الحسن أنه قال: شهدت علي رضي الله عنه بالمدينة وسمع صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل عثمان رضي الله عنه. قال: اللهم إني أشهدك أني لم أرضى ولم أمالئ مرتين أو ثلاثا. وهذه من فضائل علي، لم يرضى في قتل عثمان ولم يمالئ عليه رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد جعفر المقرئ قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا القاسم بن الحكم قال حدثنا أبو حمزة ثابت بن أبي صفية عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية أنه قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه استخفى علي رضي الله عنه في دار لأبي عمر بن محصن الأنصاري، فاجتمع الناس فدخلوا عليه الدار فتداكوا على يده ليبايعوه تداك الإبل الهيم على حياضها، وقالوا: نبايعك. قال: لا حاجة لي في ذلك، عليكم بطلحة والزبير رضي الله عنهما. قال فانطلق إذا معنا. قال لي سالم: وقال لي أبو أروى السدوسي: لا أحدثك إلا ما رأت عيناي وسمعت أذناي. فخرج علي رضي الله عنه وأنا معه في جماعة من الناس حتى أتينا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال له: إن الناس قد اجتمعوا ليبايعوني ولا حاجة لي في بيعتهم، فابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له طلحة: أنت أولى بذلك مني وأحق به لسابقتك وقرابتك، وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس من قد تفرق عني. فقال له علي رضي الله عنه: أخاف أن تنكث بيعتي وتغدر بي. قال: لا تخافن ذلك، فوالله لا ترى من قبلي أبدا شيئا تكرهه. قال: الله عليك بذلك كفيل. قال: الله علي بذلك كفيل. قال: ثم أتى الزبير بن العوام رضي الله عنه ونحن معه، فقال له مثل ما قال لطلحة رضي الله عنه، ورد عليه مثل الذي رد عليه طلحة. وكان طلحة رضي الله عنه قد أخذ لقاحا لعثمان رضي الله عنه ومفاتيح بيت المال، وكان الناس قد اجتمعوا عليه ليبايعوه ولم يفعلوا، فضربت الركبان بخبره إلى عائشة رضي الله عنها وهي بشراف، فقالت بسرف بشراف عندك هكذا عندي. ايش قال المحشي؟ ذكر عندكم شيء هكذا في الأصل والمختصر بسرف. اي شوف يا أحمد، وش شراف كما جاء في بعض الآثار هي الأماكن المشرفة من البوادي، ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أنه لما وقعت الفتنة قالوا: عليكم بشراف، وهي الأماكن المشرفة البعيدة في البوادي، يكون في محل عالي يشرف على من على غيره ويبتعد عنهم. وشراف موضع في حائل، صار الآن حيا سكنيا بارز. وسرف هو الوادي المشهور دون مكة، الله المستعان. نعم. فقالت كأني أنظر إلى أصبعه تبايع بخب وغدر. قال سالم وقال ابن الحنفية لما اجتمع الناس على علي رضي الله عنه قالوا له إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد لهذا الأمر أحق منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم رحما منك. قال لا تفعلوا فإني وزير خير مني لكم أمير. قالوا والله ما نحن بفاعلين أبدا حتى نبايعك وتداك على يده. فلما رأى ذلك قال إن بيعتي لا تكون في خلوة إلا في المسجد ظاهرا. وأمر مناديا فنادى المسجد المسجد. فخرج وخرج الناس معه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق وباطل ولكل أهل. فلئن كثر الباطل لقديما بما فعل ولئن قل الحق ولربما ولعل ما أدبر شيء فأقبل. ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء وإني أخشى أن تكونوا في فترة وما على الجهد سبق الرجلان. وقام الثالث ثلاثة واثنان ليس معهما سادس ملك مقرب. ومن أخذ الله ميثاقه وصديق نجا وساع مجتهد وطالب يرجو أثر السادس. هلك من ادعى وخاب من افترى. اليمين والشمال فضله والطريق والمنهج عليه بما في الكتاب وآثار النبوة. فإن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف ليس لأحد فيهما عندنا هوادة. فاستتروا بسوآتكم وأصلحوا ذات بينكم وتعاطوا الحق فيما بينكم. فمن أبرز صفحته معاندا للحق هلك والتوبة من ورائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فهي أول خطبة خطبها بعدما استخلف. هذا مشهور عن علي المستفيض رضي الله عنه أنه تدافع الخلافة أول الأمر إلى طلحة وإلى الزبير فأبيا عليه فاستعان بالله بها، لأن طلحة والزبير من بقية الستة. عبد الرحمن بن عوف وينه؟ أين عبد الرحمن بن عوف؟ أنا ما قلت بخيت، أقول أين عبد الرحمن بن عوف؟ قد قضى رضي الله عنه، قد مات. فبقي هؤلاء الثلاثة، بقي الزبير وطلحة وعلي وسعد بن أبي وقاص، وكان بعيدا عن المدينة في ذلك الوقت، والأمر لا بد من حسمه. فحسم بعلي ببيعة الصحابة لهم رضي الله عنه. نعم، وش قال عندك في شرف؟ وش يقول؟ اي لما ايش؟ في الأعداد يوشك أن لا يكون بين شراف وأرض كذا جماء ولا ذات قرب. من هو المعاصر؟ محمد حسن شراف، المعالم الأثيرة في السنن والسير. أي لا، صار شراف هو المحل المشرف في البوادي، وفائدته أنه محل مشرف وبعده وارتفاعه، فبعده عن الناس وارتفاعه يعرف من قصد فيأخذ حيطته وينتبه. لذلك تقولون أنتم خلنا نشرف، فإن إذا شرف الواحد امتد بصره ليرى ما لا يراه في غير تشريفه. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال حججت مع عمر رضي الله عنه حجتي وحضرته حين طعن، فلم يمنعني من أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته، وكان رجلا مهيبا، فكنت في الصف الذي يليه. وكان عمر رضي الله عنه لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه، فإن كان متقدما في الصف أو متأخر ضربه بالدرة، فذلك الذي منعني أن أكون في الصف المتقدم. فلما أقبل إلى الصلاة عرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فناجاه عمر رضي الله عنه غير بعيد، ثم طعنه 3 طعنات بخنجر معه. فسمعت عمر رضي الله عنه وهو باسط يديه وهو يقول: دونكم الكلب، عندكم الكلب، فإنه قد قتلني. فما جناس فجرح 13، فشد عليه رجل من خلفه فأخذ عضديه فضبطه، واحتمل عمر رضي الله عنه إلى أهله. وما جناس بعضهم في بعض حتى قالوا: الصلاة عباد الله. طلعت الشمس، فدفع عبد الرحمن رضي الله عنه فصلى بهم بأقصر سورتين في القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح، وإنا أعطيناك الكوثر. ثم إن عمر رضي الله عنه بعث ابن عباس رضي الله عنهما فنادى في الناس: أعن ملأ منكم كان هذا؟ قالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا. ثم قال: ادعوا لي الطبيب. فدعي له الطبيب فقال له: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. قال: اسقوه نبيذا. فسقي فخرج من بعض طعناته، فقال الناس: هذا صديد، اسقوه لبنا. فخرج من بعض طعناته فقال: ما إخالك أن تمسي؟ فافعل ما كنت فاعلا. واللفظ الذي جاء في الصحيح: أوصي يا أمير المؤمنين. فالخبيث بسكينه الحادة قطع أمعاء عمر لما طعنه هذه الطعنات. والنبيذ كما سبق هو الماء الذي ينبذ فيه التمر والزبيب، يعني كعصيرهما، وليس النبيذ الخمر، حاشا عمر ذلك. نعم. فقال: يا عبد الله، ناولني الكتف، فلو أراد الله عز وجل أن يمضي ما فيها أمضاه. قال: أنا أكفيك محوها. قال: لا، والله لا يمحوها أحد غيري. فمحاها عمر رضي الله عنه بيده. قال: وكان فيها فريضة الجد. ثم قال: ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعداء. قال رضي الله عنهم: قال: فما كلم من القوم غير علي وعثمان رضي الله عنهما. فقال: يا علي لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطاك الله من الفقه والعلم، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه. قال: ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان، لعل القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفك، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله ولا تحمل ابن أبي معيط على رقاب المسلمين. ثم قال: ادعوا لي صهيبا. فدعوا ابن أبي معيط عندكم ولا تحمل بني أبي مغيرة، ها؟ ايه. وانت شيخ محمد معيط؟ ايه. نعم. ثم قال: ادعوا لي صهيبا. فدعوا له صهيب رضي الله عنه فقال: صل بالناس 3 واجعل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا عنقه. قال: فلما أن أدبروا قال: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق، يعني علي رضي الله عنه. أجلح لأنه رضي الله عنه أصلع في رأسه، ويقولون لمن كان به صلع أجلح إن لم يكن الصلع تاما. الله أكبر. نعم. فقيل: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن توليها إياه؟ قال: أن أتحملها حيا وميتا. ومات من الذين جرح أبو لؤلؤة 6 أو 7. ودخل عليه كعب رضي الله عنه فقال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، قد نبأتك أنك شهيد. فقلت: من أين لي الشهادة وأنا في جزيرة العرب؟ كعب من؟ ابن ماتع الحميري، كعب الأحبار، هو اللي دخل على عمر. كان عمر يباحثه وقد أخبره أنه ينال الشهادة، وينال الشهادة والحروب في الأطراف وأنا في الجزيرة. اللهم استعان. وكعب بن ماتع عنده علم عظيم، وقد اختلفوا أيهما أوسع علما، هو ولا عبد الله بن سلام. أما الفضل فلعبد الله بن سلام لأنه صحابي، وكعب بن ماتع الحميري ليس بصحابي تابعي، قدم ليدرك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يدركه، وكعب الأحبار عنده علم عظيم كما يظهر في احتفاء عمر به، احتفى به عمر ثم ابن عباس. المقصود في فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وعلي لم ينص عليه أن يكون هو الخليفة في قول عمر ما أتحمل الناس حيا وميتا، إنما أشار إن تولى هذا الأجلح سلك بالناس سبيله وجعل الأمر إلى هؤلاء الستة. هذا الذي كان يهمه وهو على فراش القتل والمرض رضي الله عنه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. اي نعم، استبعادا. وربما يعني هذا من وجوه الجمع، ان كعبا اخبره انك تستشهد وانت في الجزيره، فزاد هذا في رغبه عمر في دعائه. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر انما عليك نبي وصديق وشهيد. كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، قالوا كان يحفظ 34 من كتب الله، وكان يذكر الشيء يوافق في أصله ما في شريعتنا. كان عمر كثير المباحثة له، ولهذا هذا كعب الأحبار، وهذا وهب بن منبه. ها؟ أي هذا كعب الأحبار، هذا وهب بن منبه، كان ابن عباس وابو هريرة يباحثانه ويأخذان عنه. ولهذا ما جاء عن الصحابة مما لا يثبت له حكم الرافع، فإن كان عرف هذا من أخذه عن بني إسرائيل توقف فيه حتى يأتي ما لم يأخذه عنهم. مثاله الخبر المشهور في تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين كالمرقاة للعرش، جاء فيه عن ابن عباس فتحفظ العلماء فيه، حتى جاء من وجه آخر صحيح عن أبي موسى الأشعري، فجعلوا له بهذين الأثرين حكم الرفع. يعني لو تفرد به ابن عباس لم يكن له حكم الرفع، الاحتمال أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل. وقد يقول القائل لما عمر على فضله وابن عباس على علمه، لما يأخذان عنهم؟ ها يا إبراهيم أعرض عن هذا، وش رأيك؟ ها أنت، لما يأخذ عمر عن أهل الكتاب عن كعب، وابن عباس عن كعب وعن وهب بن منبه؟ وش رأيكم؟ استئناس. أي هذا جانب. شيخ عبد الله، شيخ بريك، وين خالف؟ حتى كان كعب الأحبار جليسا لعمر. شيخ بطي، حبت سمع ما عند القول. زين. شيخ محمد، هذا والله العالم من همة العالم وهمة الذكي. فعمر من هو في علمه وذكائه، وابن عباس كذلك، يسمع ما عندهم ليقارن، يستأنس، يستخبر، يستعرض، وكان يعجبهم ما يجد عندهم موافقا لما عندنا مع سبقه عندهم. وتأسيسا على قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. اللهم ارض عنهم وارضهم واجمعنا بهم يا ذا الجلال والاكرام، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.